لأنه سيأتي أهل كتاب ليتأهب وليهتم للأمر. فليس الذي درس كالعام فلن العام تستطيع أن تأتي بكلمة منها هنا أو منها هنا، لكن ماذا الذي قدرك يستطيع أي أن يحلل كلامك كلمة كلمة؟ والله المستعان. ونعني بالدراسة، الدراسة التي هي ماذا يا إخوان، يزداد الشخص بها بصيرة، ما يزداد بها عمى. قال عن يحيى بن عبد الله بن صيح ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموالهم. اصبر يا أخي جزاك الله خيرا. أموالهم طيب، خيرا إن شاء الله، أحسنت جزاك الله خيرا. لو أن أهل بلد أبوا أن يدفعوا زكاتهم للحاكم العادل وقالوا نحن مستعدون، نحن مستعدون أن ماذا، أن نصرفها في بلدنا، أن يقاتلون أم لا يقاتلون؟ فهمتم السؤال؟ ها؟ مثلا لو أن أهل بلد أبوا أن يدفعوا زكاتهم للحاكم العادل الذي يصرف الزكاة في مصارفها، هل يقاتلون؟ ها؟ الظاهر أنه يجوز أن يقاتل. نعم. نعم. ثم أهل الذين في عهد أبي بكر منهم من منع الزكاة فقط، منع الزكاة كما يقول الشطيئة. طيب، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاطمة الظهر، أو أيورثها بكر إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاطمة الظهر. ها؟ نعم؟ من قائلها؟ أين هذا؟ من كتب الشيعة، وجد في البداية والنهاية. أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكر إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. ها؟ لا، الحاكم له أن يأخذها، وله أن لا يأخذها، وله أن لا يأخذها على أن يطالبهم بإخراجها. نعم نعم. ها؟ حديث من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يقول ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات. حديث بهل بن حكيم عن أبيه عن جده. ها لا لا يأخذ خيار، لا يأخذ الخيار ولا يأخذ الأرجاء، يأخذ الوسط. الكرائم الحسان خيار هذا. ها؟ إيه الذي هو؟ نعم. ها؟ حديثا واحدة من صحابية؟ ها؟ ابن عباس ومن؟ ومعاذ. خيرا إن شاء الله. إلهنا. اسمعوا يا المسلمين ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي وله ولد محدث فما اسمه يا صالح؟ ها؟ نعم شعيب. وشعيب له ولد محدث ما اسمه؟ عبد الملك. وعبد الملك ما اسمه ولده؟ عندك ها؟ خيرا ان شاء الله. نعم عندك. عبد الملك ما اسمه ولده؟ نعم اثبت الناس ليس اثبت الناس في سعيد بن ابي سعيد المقبوري وابن ابي جيب اثبت الناس في سعيد بن ابي سعيد المقبوري وعبيد الله العمري ايضا فثلاثه يعتبرون اثبت الناس في سعيد فجزاك الله خيرا. نعم كان ماذا؟ يخافه الأمراء، يهابه الأمراء. خيرا إن شاء الله أحسنت. ليث بن سعد عرض عليه إمارة مصر فأبى، فقيل له فقال له المنصور ما يمنعك من هذا؟ قال لأنني مولى وليس لدي من الفقه ما يكفيني أو من العلم. فقال له المنصور أما العلم فعندك ما يكفيك، وأما كونك مولى فسلطاني يعززك. وأبى أن يأخذ، أبى أن يأخذ ماذا يا إخواننا؟ أن يلي إمارة مصر. والذي وفق إليه هو الخير، لو أنه صار أميرا صار شأنه شأن الأمراء زمن ماذا يا إخوان؟ جاء الأمير وذهب الأمير وذهب الأمير وفعل الأمير كذا وكذا، وبعد أن يموت يموت ذكره. لكن العلم نحن الآن نقرأ في تراجم العلماء وماذا في ترجمة الليث بن سعد، وأنه قيل فيه إنه أفقه من مالك، قيل فيه إنه أفقه من مالك وماذا يا إخوان؟ وأيضا أفرد بالترجمة الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، أفرده الحافظ ابن حجر بالترجمة وهي موجودة من ضمن الرسائل المنيرية. وهو بعد من قوله أنه يريد يتخلص عن هو الذي وفق إليه هو الخير، وهو العلم الذي وفق إليه هو الخير. قال رحمه الله عن عقيل عن الزهري. من عقيل يا كان عبد الإله؟ الأيلي، الأيلي بن سعد. قد روى عن الزهري مباشرة، ولكنها الأمانة العلمية. الأمانة العلمية هي التي ماذا؟ التي جعلته يروي عن عقيل عن الزهري. ولو روى عن الزهري ما لم يسمعه منه فإن العلماء يتفطنون لذلك. ولم يبدى الليث بن سعد الليث بن سعد، والله المستعان. عن الزهري، ماذا تعرف عن الزهري يا أخانا عبد الله؟ الزهري كان من الحديث واحدة، أمير المؤمنين في الحديث، وكأول من كتب الحديث، وأول من كتب الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. أما الأول ليست بصحيحة والثاني صحيحة. وكان يحب كتبه حتى قال طباعته نعم، وكان يعقف بين كتبه ويحب ويلازم مكتبته حتى قالت امرأته: لا، كتبك هذه أضر علي من ثلاث ضرائب. أكتبها يا عبد الإحياء. وحفظ القرآن في 80 ليلة، قرأ القرآن وجمع القرآن فيه اشتمل هذا. وكان يدخل على بني أمية لينصحهم. وكان يستدين الدين الكثير، فقيل له في ذلك فقال: إن عندي ما يقضيه، لو مت عندي ما يقضيه. وكان مدلس، يعني عنده كتب، عنده مال، يمكن أن يباع من ماله ويقضيه، يعني ينكر عليه. لماذا يستدين؟ قال عبد الله: وكان مدلسا. أمصيب عبد الله أم مخطئ؟ نعم، عندك من أي طبقة؟ للثالثة، خيرا إن شاء الله. وكان يدع الفواكه خشية أن يضعف حفظه. نعم. وقال من أراد حفظ الحديث فعليه بالزبيب. قاله عبد الغني. أنا مصدرك يا عبد الغني الحلقة. طيب، ثم بعد ذلك أيضا يقول: من أراد العلم كله تركه كله. والله المستعان. نعم، مراسيله من أضعاف المراسيل، فأحسنت. حتى ذكر العراقي في ماذا؟ يعني الظاهر تدريب الراوي للسيوطي، ذكره عن العراقي أنه قال: مراسيله ريح. نعم، من وكان يحفظ عن سيد حديث هكذا. قال حسن بن حجر. قال: وكان يحفظ ألف حديث. قاله أخوكم حسن بن حيدر. والواتب بيننا وبين حسن بن حيدر عثمان بن من؟ ابن عبد بن أحمد. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة. فمن الفقهاء السبعة يا أخانا صالح؟ نعم، اذكرهم. روايتهم ليست عن العلم خارجة. سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أما الذي لا يحسب هؤلاء الفقهاء، نعم اقرأهم وارفع صوتك. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قد أحسنت يا عبد الغني، فمن عبيد الله؟ فقلهم عبيد الله عروة من عروة؟ قاسم من قاسم؟ قلهم عبيد الله عروة قاسم. ومن سعيد؟ ها؟ ابن المسيب. فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد. ومن أبو بكر؟ الله يصلحك. نعم، بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر سليمان. من سليمان؟ ها؟ بن يسار خارجة. من خارجة يا تركل؟ خارجة بن زيد. اللهم احفظهم. فقد مر بنا ذات مرة ونحن في الجامعة الإسلامية في سبل السلام، وبه قال الفقهاء السبعة، فقيل يا شيخ من الفقهاء السبعة؟ فلم يجب الشيخ الدكتور المتخرج من الأزهر، لم يجب على من الفقهاء السبعة. ثم يسر الله، وهذا النظم موجود في أوائل أعلام الموفقين للحافظ ابن القيم. أحد هؤلاء السبعة اختلف فيه من هو. نعم أنت يا عبد الله، ها؟ من هو؟ أبو بكر. فقيل أبو بكر، فقيل سالم، فقيل أبو سلمة. خيرا إن شاء الله، سنت. وعلى رحمه الله عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو هريرة حافظ الصحابة، من أجل هذا تكلم فيه المبتدعة. لماذا؟ ليطعنوا، ليتوصلوا بالكلام فيه إلى الطعن في مروياته. يقول أبو بكر بن خزيمة كما في مستدرك الحاكم في ترجمة أبي هريرة من المستدرك في معرفة الصحابة من المستدرك، يقول: إنه لم يطعن فيه إلا جهمي أو معتزلي أو رافضي. روى أبو هريرة من الرواية أو من الحديث ماذا؟ روى ما يخالف بدعتهم. من أجل هذا فماذا يا إخواننا؟ طعنوا فيه، وأبى الله إلا أن يرد كيدهم وأن لا يقبل كلامهم. أبو هريرة دعا أو طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث صحيح مسلم أن الله يحببه إلى كل مسلم أو إلى كل مؤمن، فما من مؤمن إلا وهو يحب أبا هريرة. أبو هريرة الذي قال: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد. ولقد كنت، ثم قال: إن إخواني من المهاجرين كانت تشغلهم ضيعتهم إجراءتهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق أي البيع والشراء، وإن إخواني من الأنصار كانت تشغلهم ضيعتهم، وإني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني. فربما أبو هريرة يشرح حتى يظن أولاد المدينة أو أهل المدينة أنه مجنون. وما به جنون؟ هو وبعض الصحابة ما بهم جنون إلا الجوع. هكذا صبر أبو هريرة على الجوع، ثم بعد ذلك أصبح علما. وما روى أحد من الصحابة ما روى أحد من الصحابة فيما يظهر لي نصف ما روى، والله المستعان. وهو يعتبر من المكثرين، كمن المكثرون يا كان علي من الصحابة، من المكثرون؟ ها؟ من نساء عائشة، من رجال أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، ها؟ وجابر وأنس، سبعة. ها؟ خير من إن شاء الله من يحصل البيتين يا أخوان عندك يا عبد الله. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا عن النبي المختار خير من الحديث عن المختار، الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. نعم اقرأ ورفع صوتك عند عبد الله بعض الأخبار. والمخير رواية أبو كالخدري ما شاء الله. هذا نظم آخر الظاهر للسيوطي في ألفيته. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعيد يعني نحسب هل نسينا شأن. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم نعم يا أخواننا ما شاء الله أحسنتم جزاكم الله خيرا. وبعدها يا أخواني بالله هناك دفاع عن أبي هريرة، كتاب قيم. وماذا المعلم أيضا له رد، والمعلم ومحمد عبد الرزاق حمزة هو الطعن في أبي هريرة قديم، ولكن العصريين هذا الطعن القديم قبل أن أقول ولكن العصريين هذا الطعن القديم ماذا يا إخواننا أخذه المستشرقون، وأخذه من المستشرقين أذنابهم، وظن من لم يطلع على كتب أهل العلم ظن أن أذنابهم قد ابتكروا شيئا، مثل عبد الحسين. عبد الحسين الرافضي الأثيم له كتاب بعنوان أبو هريرة، وبعدها يحلل على أبي هريرة ويذكر بعض مروياته التي تلقاها المسلمون بالقبول، والله المستعان. عبد الحسين صاحب كتاب المراجعات رافضي أثيم. يعني الخصومة بين يدي الله، الخصومة بين يدي الله. نعم الله الله المستعان الموعد خبره. نعم والله اكرامية الله الله الحال باين. قال رحمه الله تعالى قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحبه وحسابه على الله. فقال أبو بكر بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. في إخوان الله ماذا؟ أنه ليس أحد من الصحابة جمع السنة كلها، ولقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول: من ادعى أنه جمع السنة فقد كذب، ومن ادعى أنه فات المسلمين شيء منها فقد فسق. ما جمع أحد من الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها. لماذا؟ لأن هناك نعم ها؟ الله يصلحك يا محمد. نعم ماذا تريد؟ تراجع إن شاء الله، هذا كلام صحيح إلى الإمام الشافعي. طيب إخواني في الله، قلنا في هذا الأمر أعني أنه ما جمع السنة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم طيب. ثم بعدها ماذا؟ لأن في المسألة دليلا صحيحا صريحا في قتال مانع الزكاة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا دليل صحيح صريح في قتال مانع الزكاة. نعم دليل صحيح صريح في قتال مانع الزكاة. ومن ثم يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: إنه قد طعن بعضهم في هذا الحديث وقالوا: لو كان صحيحا لنا ترك ابن عمر أباه وأبا بكر يختصمان في هذا. وأجاب الحافظ بأنه يحتمل أن عبد الله بن عمر لم يحضر القضية، هذا احتمال، ويحتمل أنه حضر ونسي عبد الله بن عمر. ثم قال كلمة جزاه الله خيرا عنها، قال: وعلى هذا إذا صحت السنة فلا يقال كيف خفيت على فلان، كيف خفيت على فلان. يقصد الحافظ من هذا أنها خفيت على أبي بكر وعمر، فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يخلى سبيلهم. طيب. ايه عرفت انه الحق. لماذا فتحت أنا؟ لا ما عندك انت الذي تعرفه عندك لانها كان في كم موضع تفتح ها تكتب اسماؤه وصحيح عندي خبر ما احب ان يسجل الخبر. نعم اذا كانت فاعله إذا كانت فاعلة أو نائب فاعل أو نائب فاعل أو مفعولة أو مفعولة أو مجرورة أو مجرورة أو نعم مجرورة يشمل الخط المحافظ. طيب من إذا كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. طيب خيرا إن شاء الله. نعم نعم ها نعم لماذا عرفت تتعدى الى مفعولين؟ الله المستعان. الذي عرفت ان عرف تتعدى الى مفعولين هكذا ها؟ لا لا لا من نحو ما به يعني ما هي فهم ولا راي. هل عرف تتعدى الى مفعولين يا طلبة العلم؟ إلى حتى علم إذا كانت بمعنى عرفة قلت ماذا قلت؟ لا أنا سمعتك تتكلم بشيء أو بعده ها؟ عرفت ها؟ خيرا إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى أنت أخانا قاتل كان حديثا قرأنا الليلة من صحابيه الراوي له عن أبي هريرة أبو بكر كامل ها نعم الراوي له عن عبيد الله الراوي له عن الزهري الراوي له عن عبيد الراوي له عن الليل. لا لا قتيبة بن سعود قد أجبت وأصبت فجزاك الله خيرا ها أي لعمر هو أبو بكر هو حكى مناظرة بين أبي بكر وعمر أبو هريرة. قال رحمه الله تعالى من مناظرة واستدلال عمر. قال رحمه الله وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشر قال وحرملة بن يحيى التجيبي المصري وأحمد بن عيسى وهو مصري أيضا فثلاثتهم مصريون. قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري. قال رحمه الله قال أخبرني يونس هو ابن يزيد العائلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي أهو المسيب بفتح الياء أم بكسرها؟ نعم هذا وهذا نعم ولم يثبت عنه أنه قال سيبوني سيبهم الله. ولا أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره قال أخبرني يونس عن ابن شهاب لا نعم أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. طيب بعدها أخواني في الله يقول وهب بن منبه إن ماذا؟ إن لا إله إلا الله يعني كالمفتاح، المفتاح لا بد له من أسنان، فأقصد من هذا نعم يعني في دخول الجنة لا إله إلا الله يعني لا بد أن يعمل بما أرتبته لا إله إلا الله، وإلا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث هل سمعه أبو هريرة أم رواه عن ماذا؟ عن عمر رضي الله عنه وأرسله عمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبط به شيء من النص ثقة به شيء من النص قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن الجمن مولى الفرق قال حا وحدثنا أمية بن بسطام متى أتك بأمية بن بسطام يا أخانا أمين وماذا قال فيه أبو حاتم أنت يا محمد أنت يا أخي أنت يا أخانا صالح لا أنت نعم ها محله الصدق خيرا ان شاء الله قال ابو حاتم محله الصدق الله المستعان يا رجال اين اصحاب الدفاتر الله المستعان يا اخواننا جزاكم الله خيرا والافضله قال حدثنا يزيد بن زريع ابو معاويه قال حدثنا روح وهو ابن القاسم هذه طبقته عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب من رجال من؟ من رجال مسلم مثل أخيك خير إن شاء الله أنت العلاء بن عبد الرحمن من رجال من؟ أنت عبد الغني أنت ترمي والنتائج أبو داود خير أنت ها والبخاري في ماذا؟ ها في كتاب العدل ها يا أخواننا يا الله نعم من هو؟ أنت تنظر تارة هكذا وتارة هكذا أي بلى جزاك الله خيرا نعم يا أخواننا العلم عبد الرحمن من رجال من؟ ما في أحد يقول من رجال من؟ ها؟ من رجال مسلم لله در الذي يقول على ابن عبد الرحمن من رجال مسلم ها؟ ها؟ ما سمعتك ولا سمعتك ذكرت ابن ماجه ماذا ابغيك تقول من رجال مسلم واصحاب السنن والبخاري في تلك القراءة هل قلت هذا؟ خير ان شاء الله الله المستعان ثم بعد ذلك ايضا في رفع اليدين يقول اخوكم احمد انه وجده اين احمد بن سعيد؟ هو يجد رفع اليدين ها العلاء بن عبد الرحمن خيرا إن شاء الله. عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال أبي شيبة بيت علم، فمن يذكر لنا من يعرفه منهم؟ أنت رفع صوتك إبراهيم. ها نعم لا نعم عندك يا أحمد. أصبر جزاك الله خيرا. محمد بن من؟ ما فيهم محمد بن عبد الله. الله يأتيني بمحمد بن عبد الله. لا بس أصبر. عبد الله بن محمد بن عثمان. ها؟ ليش عبد الله بن محمد بن إبراهيم؟ يلا يا أخي نالك عندك يا محمد. أصبر. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم. إبراهيم بن عبد الله بن من؟ أين أنتم الليلة؟ نعم عندك إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان. لا بن إبراهيم. بن إبراهيم عندك ايه؟ عبد الله. عبد الله ها عبد الله ابراهيم بن عبد الله ابن محمد بن ابراهيم بن عثمان. لا عثمان انت هؤلاء اربعه. ها محمد بن عبد الله خير ان شاء الله. نعم يا ما فيكم واحد ياتي بعلى ذي شيبه؟ لا أتبنى جزاكم الله خير. عندك يا تركي هات إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعثمان والقاسم ومحمد بن عثمان. فأجبت وأصبت. الله المستعان. أين أنتم يا رجال؟ الله المستعان. ما عندنا محمد بن القاسم. طب يا ما حالهم؟ فمن هو الذي نعم؟ ها؟ إبراهيم جدهم ضعيف. ها؟ وشيبة؟ أبو شيبة؟ نعم. ها؟ أبو شيبة ضعيف وإبراهيم ضعيف؟ خيرا ان شاء الله. من هو يا اخواننا؟ ما حال آل ابي شيبه؟ نعم من هو؟ تعرف ابو شيبه ضعيف؟ الله يصلحك. ما اسمه؟ ابراهيم. خيرا ان شاء الله. وتعرف غيره؟ أنتم وإلا ذراتوا أبيكم أحد يعرف حال آل أبي شيبة وإلا ذراتوا؟ ها؟ نعم أنت عبد الرحمن.